اقتصاده في مشيه. أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الوليد بن سلمة قال أخبرني عمر بن محمد بن صهبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه، فإن ذلك فتنة للمتبوع وذلة للمتبع. أخبرنا عبد العزيز بن علي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا حسين بن عبد الأول قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى عمر قوما يتبعون أبي قال فرفع عليهم الدرة فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله، فقال: أما علمت أنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ أخبرنا الحسن بن علي بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الهيثم قال: رأى عاصم بن ضمرة ناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم عن ذلك وقال: إن صنيعكم أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن بعض البصريين عن الحسن مشوا خلفه فالتفت إليهم فقال: رحمكم الله، ما يبقي هذا من مؤمن ضعيف. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: خفق النعال خلف الرجال قلما يلبث الحمقى أو قلما يلبث الحمقى، ويأمر من صحبه أن يمشي إلى جنبه، لما أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن علي القصري قال حدثنا عمي أبو الحسن علي بن محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن الحسن الأزدي الضرير المقرئ قال حدثنا أحمد بن إبراهيم يعني الدورقي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: مشيت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أختبره فأنظر يكره أن أمشي وراءه أو يحب ذلك، قال: فالتمسني بيده فألحقني به حتى مشيت بجنبه، ثم تخلفت الثانية أمشي وراءه فالتمسني بيده فألحقني به فعرفت أنه يكره ذلك. أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توطأ عقبيه ولكن عن يمين وشمال. ابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا العباس بن فضل الأسفاطي قال حدثنا رسته الأصبهاني قال حدثنا رسته الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البادئ بالسلام بريء من الكبر. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالسلام فهو أولى بالله وبرسوله. ولا يجوز له إذا لقيه ذمي أن يبدأه بالسلام لما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها فإن سلم الذمي عليه لزمه الرد. أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا وذلك لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا رد السلام على الذمي لم يزد على أن يقول وعليكم لأن ذلك هو السنة. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي يا رسول الله إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن عون عن حميد بن زاذوية عن أنس بن مالك قال أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم. ويعم بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. فقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الأشناني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن سيار أبي الحكم قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على الصبيان فسلم عليهم ثم قال حدثني أنس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. دخوله على أهل مجلسه. إذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم لما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثني شقيق قال أتيت منزل أنس بن مالك قال فجلسنا في بيت ننتظره قال فلما دخل البيت لم يسلم حتى دخل فقام في موضع مجلسه قال فاستقبلنا فقال السلام عليكم. ويمنع من كان جالسا من القيام له فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس. وقد أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصاه فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل وكان ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: ما كان على ظهر الأرض أحد أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، وكانوا لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عنبسة الرازي قال حدثنا عمر بن حبيب قاضي البصرة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمثل له الرجال قياماً أو من سره أن يمثل له الرجال قياماً من سره أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار. ويستحب له أن يصلي ركعتين قبل جلوسه. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حمويه المهلبي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد البوشنجي قال سمعت ابن بكير يقول: سمعت الليث يقول: كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. استحباب جلوسه متربعا مع كونه متخشعا. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن النجادي قال حدثنا أحمد بن محمد أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة ابن حذيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن حذيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله بن سوار أبو السوار العنبري وعلي بن عثمان بن عبد الحميد اللاحقي واللفظ لعبد الله بن سوار قال: حدثنا عبد الله بن حسان أبو الجنيد قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة بنت عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة أن قيلة حدثتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليها. لما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر الضبعي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عليها، فقال لي: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وينبغي له أن ينزع عليه، فإن ذلك أروح لقدميه. وقد أخبرني الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الوراق قال حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن هارون عن أبي نهيك عن ابن عباس: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: إذا نزعت النعلان استراحت القدمان. أخبرني ابن أحمد الرزاز قال: أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم قال حدثنا عمر السذابي قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك عن عاصم الأحول قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: مثل النعلين في الرجلين وأنت جالس مثل الإكاف على ظهر الحمار. أخبرني الحسين بن علي الطناجيري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن غسان بن جبلة قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال: أتينا حماد بن زيد في الصيف فدخلنا عليه فأقبل علينا فقال: اخلعوا نعالكم فإن فيها راحة، فإن أيوب كان يقول: إن النعل في رجل الرجل بمنزلة الإكاف على ظهر الدابة. استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في منطقه. أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال: أخبرنا سهل بن أحمل الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بالبصرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها أو مجلس يكرمه به لم يزل في ظل الله ممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك. أخبرنا أبو طالب بن غيلان البزاز قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عمر بن أبي سلمة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجلس يا بني. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثنا يحيى بن سليم عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل لرجل كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل لرجل: تحت إبطك. فقال عمر: وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: لو قال تحت يدك كان أجمل. تجنبه المزاح مع أهل المجلس. يجب أن يتقي المزاح في مجلسه، فإنه يسقط الحشمة ويقل الهيبة. وقد أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني حمدون بن أحمد بن سالم من السمسار قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا يزيد بن مجاشيع الأشجعي عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن مزح استخف به. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني أبو صالح المروزي قال حدثني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله بن المبارك قال: قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني، لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك. أخبرني مكي بن علي بن عبد الرزاق الجريري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال سمعت الحسين بن هارون المراغي يقول حدثني عبد الرحمن بن بحر النيسابوري قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول قالت لي أمي: يا بني، لا تمازح الصبيان فتهون عليهم. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال: قال عبد الله بن المعتز: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أبي عمرو الحيري قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ببغداد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي قال حدثنا يحيى بن سليمان المحاربي قال سمعت مسعرا يقول لابنه كدام: إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاح والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أجدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والخرق يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. في أنه يجوز له الإنكار على من ترك بحضرته الوقار. أخبرنا أبو بكر البرقاني أن قال أخبرنا عمر بن نوح البجلي قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: قدم علينا عبيد الله بن عمر الكوفة وذلك منذ زمان، فلما نظر إلى أصحاب الحديث وسوء رعاتهم قال: شنتم العلم وأهله، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر واللفظ لحديثه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال لنا عبيد الله بن عمر وجئناه نطلب الحديث منه: قد شنتم الحديث وأذهبتم نوره، لو رآني عمر وإياكم لأوجعنا بالدرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الفارسي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال سمعت ابن أبي داود يقول: سمعت عيسى بن حماد بن قتيبة قال: سمعت الليث يقول: وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن يحيى العطار بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني إملاء قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي بمكة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله

أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان، قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الحافظ، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد المقرئ، قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن العنبري البصري، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق، فقال: هذا حديث عن رسول الله، وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت. قال: فصحبته إلى منزله، فجلس وتمكن ثم حدثني به. أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضطجع. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز يعني بن عمران قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد قال كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وأخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثني محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع. أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن أبي الزناد قال: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. من كره التحدث على غير طهارة، أو من كره التحديث على غير طهارة. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: كان قتادة يكره للرجل أن يحدث بهذه الأحاديث التي عن رسول الله إلا وهو على وضوء. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حميد عن معمر. وأخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن البهلول وعبيد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني ابن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، وفي حديث عبد الرزاق إلا على طهارة. أخبرنا أبو الفتح علي بن محمد بن عبد الصمد الدليلي بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قال حدثنا أبو سعيد مفضل بن محمد الجندي قال: سمعت أبا مصعب يقول: كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، إجلالا لحديث رسول الله. من كان إذا أراد التحديث على غير طهارة تيمم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد الأنماطي قال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا قال أخبرنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا إسحاق بن الربيع قال: رأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمم. أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطريف قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا إسحاق بن الربيع العصفوري قال رأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمم. وقال الأعمش عن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. قال أبو بكر كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضطجاع وعلى غير طهارة، إنما هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له، ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا. وأجل الكتب كتاب الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. تعديل المحدث مجلسه مع أصحابه وإقباله على جماعتهم بوجهه. تعديل المحدث مجلسه مع أصحابه وإقباله على جماعتهم بوجهه. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن النعمان بن ثابت عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أنس بن مالك قال ما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه بين يدي جليس قط. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرني الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال إن من السنة إذا حدث القوم أن يقبل عليهم جميعا. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن النجاري قال حدثنا أحمد بن محمد أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. أخبرنا أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الحافظ بأصبهان قال أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بلج قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حفص خال عيسى بن شاذان أو خال عيسى بن شاذان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنت واقف في الظل وأصحابك في الشمس. أخبرني عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل أبو العباس المؤذن جارنا قال سمعت هارون بن عبد الله الحمال يقول جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب فقلت من هذا فقال أنا أحمد فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته قلت حاجة يا أبا عبد الله أو حاجة يا أبا عبد الله قال نعم شغلت اليوم قلبي قلت بماذا يا أبا عبد الله قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة أخرى إذا قعدت فاقعد مع الناس. خشوعه في حال الرواية. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال كان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. استحباب خفض صوته. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني الحضرمي قال حدثنا جبارة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع، ويجب ألا يجاوز صوت المحدث مجلسه، ولا يقصر عن الحاضرين، أو ولا يقصر عن الحاضرين. أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطي قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن عثمان بن عطاء عن أبيه قال ينبغي للعالم ألا يعدو صوته مجلسه. أخبرني محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال أخبرنا الحسن بن علي بن عمرو بن الدقم بالرقة قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال كان الأعمش لا يرفع صوته بالحديث إلا قدر ما يجوز جلساءه إعظاما للعلم. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاميري قال وجدت في كتاب جدي الحسين بن إسماعيل بخط يده حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش قال حدثنا عاصم قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل، فتكلم الرجل فرفع صوته، فقال له عمر مه، فإنما يكفي الرجل من الكلام أن يسمع جليسه، فإن حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدث أن يرفع صوته بالحديث حتى يسمعه. أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا عثمان بن عمر بن خفيف الدراج قال حد أو خفيف ابن خفيف الدراج قال حدثنا أحمد بن حبيب النهرواني قال حدثنا أبو أيوب أحمد بن عبد الصمد قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماع الأصم صدقة. حدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن أحمد بن أبي صالح الهمذاني قال حدثنا زيد بن أبي زيد الهمذاني عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال أتى رجل الأعمش فجعل يحدثه، فقال الرجل زدني في السماع فإني أصم، قال ليس ذاك لك، فقال بيني وبينك أول طالع، فطلع رقبة بن مسقلة فأخبراه القصة، فقال للأعمش عليك أن تزيده، قال ولما؟ قال لأنك تقدر أن تزيد في صوتك وهو لا يقدر أن يزيد في سمعه، فقال الأعمش صدقت. جلوسه على المنبر ونحوه. إذا كثر عدد من يحضر للسماع وكانوا بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه، استحب له أن يجلس على منبر أو غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن أبي السرير القيسي قال قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجتمعون عليه، فإذا كثروا صعد على ظهر بيته فحدثهم منه، أو صعد على ظهر بيته فحدثهم منه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله. وأخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبرنا محمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن، زاد حنبل وقال وكان من أعبد أهل اليمن. ثم اتفقا عن أمية بن شبل عن معمر عن أيوب قال قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق ظهر بيت، أو حتى أصعد فوق ظهر بيت، وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه، وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول إذا حدثك المحدث ولم تر وجهه فلا تروي عنه، لعله شيطان قد تصور في صورته، يقول: حدثنا وأخبرنا. يقول: نا وأنا، يعني حدثنا وأخبرنا. كراهة سرد الحديث واستحباب التمهل فيه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله، يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم. أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم، ولكن كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه. ما يقال في خلال المجلس من الذكر. إذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال، وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك. حدثني علي بن أحمد المؤدب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا ابن خلاد قال: حدثنا سهل بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد قال: كان الحسن عند السكتة، يعني إذا سكت عن الحديث، يكون هجيراه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان هجيرا محمد بن سيرين إذا سكت عن الحديث أن يقول: اللهم لك الشكر. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن الجريري قال: حدثني رجل قال: قلت لفقيه بمكة: إن لنا فقيها، أعني الحسن، إذا سكت فإنما هجيراه: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال: إن صاحبكم هذا لفقيه، ما قالها عبد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن القاسم بن الحسن بن العلاء الخلال قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا أبو داود عن قرة قال: كان قتادة يقول عند سكتة القوم: ألا إلى الله تصير الأمور. وقال قرة: كان الضحاك يقول عند سكتة القوم: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا، وقال ابن الفضل: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا عثمان بن طالوت قال: حدثنا عارم عن حماد بن زيد قال: كان يونس يحدث ثم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.